أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم. واذكر أيها النبي إذ أرسل الله إليك جماعة من الجن يستمعون إلى تلاوتك للقرآن، فلما اجتمعوا عندك وأنت تتلو القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا لسماع القرآن، فلما انتهيت من تلاوتك وقد آمنوا بالقرآن وصدقوا بما فيه عادوا إلى قومهم يخوفونهم عذاب الله إن لم يؤمنوا. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقالوا لقومهم يا قومنا إنا سمعنا قرآنا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من بعد موسى عليه السلام، وهذا القرآن يصدق ما قبله من كتب الله التي أنزلها الله على رسله، وهو يرشد من آمن به إلى طريق الهدى وسبيل النجاة. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم. يا قومنا استجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه واهتدوا بهداه الذي بعث به، يغفر الله لكم من ذنوبكم وينجيكم من عذاب شديد مؤلم في نار جهنم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ومن لا يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعه فليس بفائت على الله في الأرض، ولن يعجز ربه إذا أراد عقوبته، وليس له من دون الله من ينصره فيدفع عنه عذاب الله. أولئك الذين لم يجيبوا داعي الله في بعد كبير عن الحق وذهاب عن الرشد. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أجهلوا قدرة الله وعظمته وهو الذي خلق السماوات والأرض ولم يعجز عن خلقهن ولم يصبه تعب ولا نصب سبحانه، وهو قادر على إحياء الموتى من قبورهم وإخراجهم أحياء للحساب عنده، بلى ذلك سهل هين على من لا يتعاظمه شيء ولا يعجزه أمر، إنه على كل شيء قدير يفعل ما أراد. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويوم القيامة يعرض الكفار على النار ويقال لهم أليس هذا العذاب الذي كنتم توعدون حقا كما تشاهدون، فيقولون بلى وربنا هذا العذاب حق، فيقال لهم فذوقوا هذا العذاب واصلوا النار التي كنتم تجحدون بها في الدنيا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فاصبر أيها الرسول على أذى الكفار وتكذيب الفجار كصبر أولي العزم الأبرار، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأنت منهم، ولا تستعجل نزول العذاب بكفار قومك، فإنه إذا نزل بهم وشاهدوه كأنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لقصر الأعمار. هذا القرآن بلاغ للعالمين أجمعين، ولا يهلك بعذاب الله إلا من جحد وحدانية الله وخرج عن طاعته.